والقواعد من النساء اللاتي هذه نكاحا فليس عليهم جناح ان يضع ثيابهن غير مستريات المسلمين وان يستعفن خير لهن. فالقواعد هن العزائم اللاتي لا يرجون النكاح لكبر سنهن. ثم شرط في ذلك ان يكون غير مستريات المسلمين فلا تبرجت ولو كانت عزيزه وجل عليها السكر والحجاب لان كل سقط لها لاقطه قد يستن بها بعض الناس. ثم قالوا ان يستعففن خير لهن وهن عجائز اعترافهن بالحجاب خير لهن. فاذا كانت عجائز التي لم يتبرجن بالزينه اعترافهن بالحجاب خير لهن وابعد عن الفتنه فكيف بحال غير العجائز. واما الشبهه التي تعلق بها بعض الناس وان كان بعض من تكلم في ذلك من نعرف عنه الخير واستقامه الدين ولكن كل انسان قد يغلط قد يتاول شيئا يظنه مصيبا وهو مخطئ. ومن تكلم في هذا باخلاص وصدق وطلب الحق هو بين امرين اما مجتهد مصيب فله اجران واما مجتهد مخطئ فله اجر واحد على اجتهاد ويفوته اجر الصلاه. وقد سمعتم الشبهة وسمعتم الرد عليها. أما حديث أسماء بن جسر وهو أنها دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وكان عليها ثياب الرقاب فأعرض عنها النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا أسماء وهي أخت عائشة رضي الله عنها وهي أكبر من عائشة وهي زوجة الزبير وهي أم عبد الله بن الزبير الذي ولدته في أول الهجرة. قال يا أسماء إن المرأة إذا حاضت إذا بلغت النحيض لن يصلح أيها منها إلا هذا وهذا وأشار إلى وجهه وكفيه. هذا لو صح لكان صريحا ولكنه غير صحيح. ثم لو صح أنسنا أن يحمل على مكان قبل الحجاب لأنه قبل الحجاب يصلح وجهه وكفيه وليس بالحديث ما يدل على أنه بعد الحجاب لكنه في أسرار ليس بصحيح للعلل التي سمعته. فهو في رواية خالد بن دريد عن عائشة ولم يسمع منها هو منقطع. وعند العلماء أن الحديث منقطع لا يصح ولا يحتج به. ثم في علة أخرى وهي أن سعيد بن بشير الذي رواه عن قتادة لا يحتج بحديث لبعضه. ثم إن قتادة مدلس وقد عنعن عن خالد ومدلس إذا عنعن ولم يصرح بالسماع لم تقضي روايته حتى يصرح بالسماع. وأما حديث تفاعل خدين وهي التي قد اسود خداها استفاء سواد الخدين هذه إما أن تكون عجوزا كما قال الله القواعد فلهذا سكت عنها النبي صلى الله عليه وسلم وإما يكون هذا قبل الحجاب لأن ثلاثين الثلاث الأربع كلها قبل الحجاب. فرمضان فرض عام اثنين فلن يصاف العيد في السنة الثانية الهجرة والثالثة والرابعة وهكذا. هي بين أمرين إما أن تكون عجوزا ويدل على هذا ما قوله سكعة الخدين لثواب خديها أو أنها كانت قبل الحجاب هذه قضية. وإذا كان قبل الحجاز يدخل فيها حجة وهكذا حجة أسماء لو صح يمكن أن يكون قبل الحجاز لكن عرفوا أنه ضعيف لا يحتج. والآيات القرآن صريحة فيها بمعنى واضحة للدلالة فلا ينبغي للمسلم ولا ينبغي لطالب العلم أن يستبث بشيء لا وجه له في أمر يضر المجتمع ويسبب فسادا كثيرا بين سورة النساء فيه فساد كبير ووسيلة إلى الاختلاط وقلة الحياء وطمع ذئاب الرجال في النساء إلى غير هذا من الفساد الكبير. وقد كتبنا في هذا رسالة توزع بينا في هذا أعظم ذكر هنا أو أكثر ما ذكر هنا ولشيخ الإسلام ابن تيمية رسالة لأن العلامة محمد صلى الله عليه وسلم أيضا لهذا توزع من دار الإفتاء كلها توزع من دار الإفتاء ولغير وللشيخ أيضا أبي العلم موجود رسالة في الحجاب أيضا وقد كتب الناس بهذا المقصود أن هذه المسألة قد درسها العلماء وبينوا ما فيها ولكن وجود من يشبه وجود من يرغب في ظهور النساء هو الذي حصل به التشبيه على بعض الناس حتى وجد من له هوى ومن له رغبة في الفساد مجالا يتشبث به ويتعلق به والله جل وعلا ومسؤول أن يوفقنا وإياكم لما يرضيه وأن يوفق المسلمين جميعا لما فيه سعادتهم ونجاتهم وأن يصلح أحوال المسلمين وأن يرزقهم الثقة في الدين والثبات عليه وأن يكفي المسلمين شر دعاة الفساد وأما الواقع كما سمعتم الواقع لا حجة فيه كون البلاد أكثر البلاد فيها سفور النساء هذا لا حجة فيه بقى فيها سفورهم عن الشعوب عن سفورهم وعن صدورهم وعن أفخاذهم وعن ثقالهم فيها حجة وفيها وهو الشرك ودعوات الأموات وإذا تقوموا من دون الله وفيها ظهور المنكرات الكثيرة في كل مكان وفيها عدم تحكيم الشريعة بل تحكيم القانون فلا يكون وجود هذه الأشياء حجة لأحد وجود المنكرات أو السلبيات أو الفساد في الأرض ليس بحجة وإن الحجة ما قاله الله ورسوله فالشرع يحكم على الناس والواقع لا يحكم الناس إنما يحكم الناس ما شرعه الله للعباد هذا هو الذي يحكم يحكم الواقع ويحكم على أهل الواقع وأما وقوع الشرور والبدع والمنكرات في العالم فليس بحجة كما قال جل وعلا وإن تطع أكثر فهم يضلوك عن سبيل الله نسأل الله جميع التوفيق والهداية والفقه في الدين وجزا الله إخواننا أصحاب الندوة خيرا وبارك فيهم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. شكرا لسماحة الشيخ والإجابة على الأسئلة بعد الصلاة إن شاء الله. أخي الإخوان جزاه الله خيرا بمبلغ المجاهدين الأخوان ومؤكد انه يقرب الدعوات من سماحتكم والتأمين من الحاضرين قدر الله منا ووفق المجاهدين ونصرهم بالحق ونصر الحق بهم. هذا اخي ثاني جهاد مبلغ ايها المجاهدين الاخوان جزاهم الله قدر الله منا اللهم امين الله يوفقهم اللهم ينصرهم بالحق اللهم يخذل اعداء الاسلام نبدأ بالأسئلة إلى سماحة شيخنا العزيز جزاه الله خيرا. قبل أسبوع نشر الجريدة السياسة الكويتية مقالا تهجم فيه على المسلمين المتنفسين بالسنة وهذه ليست المرة الأولى قد نشرت قبلها من المجلات الكويتية والصحف تتكلم عن الحجاب والاختلاط وحقوق المرأة وتطالب المرأة المسلمة بأن تتحرر وأن تواكب العصر وأن الحجاب ليس من الإسلام وأن الحجاب خيمة وأن تعدد الزوجات ظلم المرأة المسلمة. ومن هذه المجالات مجلة فطرتي ومجلة اليقظة ومجلة مجالس والأخ جزاه الله خيرا جاء ببعض الخصوصات مكتوب عليها هذه الغلاف. اتفق مع شيخنا الإمام محمد عبده في العمل على منع تعدد الزوجات هذا عنوان. وعنوان آخر مصطفى أمين في حوار عن المرأة والأسرة المرأة العربية في مصر وهكذا. ويترك لسماحتكم رد على ذلك. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد أيها الإخوة تعلمون على الناس اليوم وما بقلوبه في وسائل الإعلام من أنواع الشر الكثير في الداخل والخارج وأنه لا ينبغي للمؤمن أن يغتر بما يقع في وسائل الإعلام لا في الصحف ولا في الإذاعات ولا في التلفاز. ينبغي للمؤمن أن يحذر وأن يعرض ما يسمع على ما قاله الله ورسوله وأن يسأل أهل العلم المعروفين الاستقامة والبصيرة في الدين وغيرها الإسلامية عما أسأل عليه. أما وسائل الإعلام فيها حد كثير وشر كثير فلا ينبغي يغتر بها لا في الصحف في البلاد العربية ولا في غيرها ولا في الإذاعة والتلفاز. يجب أن ينتبه المؤمن لذلك وأن لا يقرب بهذه الوسائل وأن يعرض ما يشتبه عليه فيها على ما قاله الله ورسوله كما قال الله عز وجل وما اختلفتم به من شيء حكمه إلى الله قال عز وجل فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول وهؤلاء الذين يتكلم الصحف كثير منهم لا دين له، كثير منهم متحلل ملحد لا دين له، فهو يدعو الناس إلى طرف الدين وإلى فساد في الأرض، ويدعو النساء إلى التحلل وخروج من البيوت وفساد في الأرض والاجتماع بالرجال إلى غير هذا ما يدعو إليه أولئك الضالون. وبعضهم يدعو صراحة إلى الإلحاد والشيوعية وترك الدين بكلية، فلا ينبغي لعاقل أن يغتر بما يقع في الصحف. وسوف نلاحظ ما ذكره صاحب السؤال جزاه الله خير، ونرجو أن يتيسر منا ومن غيرنا من أهل العلم الرد على هذه الصحف التي فيها الفساد، وإن كانت كثيرة لكنها بكل حال مهزومة، والحق فوق ذلك. نسأل الله أن يهل أعداء الإسلام وينصر الحق والدعاة إليه، والحق واضح الحمد لله. يقول جل وعلا: ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. ولا يأتي هؤلاء المبتلون بشيء يلبسون به إلا وفي كتاب الله العظيم وسنة رسوله الأمين لا ينقضه ويبين بطلانه. علم هذا من علمه وجهله من جهله. نعم. ولا شك أنك عدد النساء مما شرعه الله. الله يقول: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع فإن شئتم أن لا تعدد واحدة. فدعاة ترك التعدد هؤلاء إلا مأجورون من النساء ومن الملحدين، وإما جعله ضالون ليس عندهم بصير. فالتعدد مما شرعه الله للرجال، وفيه مصالح في تكثير الأمة وفي عفة الرجال وفي عفة النساء وفي تكثير الأمة. فالمرأة التي يكون لها نصف الرجال أو ثلث الرجال أو ربع الرجال خير لها من بقائها في بيتها، ولا تدرك أن يكون لها نصف رجل بأن تكون ثانية، أو ثلث رجل بأن تكون ثالثة، أو ربع رجل بأن تكون رابعة. كل هذا خير لها من بقائها في البيت أو بقائها في الأسواق أو على الفواحش والمنكرات. وهكذا الرجل بعض الناس لا تكفيه واحدة ولا تعفه، ويحتاج إلى ثانية قد يحتاج إلى ثالثة وإلى رابعة. والمرأة يعتريها ما يعتريها من المرض، يعتريها ما يعتريها من النفاس والحيض، يعتريها ما يعتريها من هيبة بعض الأسباب عن زوجها. فهو في حالة يتعدى لأسباب كثيرة إذا قوي على هذا واستطاع هذا. إذا خاف فالله جل وعلا يراه وحده، فإن خفتم أن لا تعدلوا وحده. وأما السفور وما يتعلق بالسفور فقد سمعتم ما فيه من الفساد والشر، فلا ينبغي للعقل أن يسر أبدا بما يقوله دعاة التحلل ودعاة الإلحاد ودعاة الفساد ودعاة الإباحية. لا ينبغي أن يغتر بهم أحد، لا في الوسائل، لا في وسائل الإعلام المقروءة، ولا في الوسائل المنظورة، ولا في الوسائل المسموعة. كلها يجب الحذر منها، ويكون المؤمن منها على بينة وعلى حذر، وأن يعرض ما يبتلى به منها على ما قاله الله ورسوله، ويسأل أهل العلم وأهل البصيرة وأهل غيرها الإسلامية عما أسأل عليه. نعم. فضيلة الشيخ، جنوب المملكة يستبيحون كشف الوجه لأخي الزوج وأقاربه، فما هو رد على هؤلاء مع أمرها بذلك؟ جزاكم الله خير. هذا في الجنوب وفي غير الجنوب غيور. الرسول يقول لما إياكم الدخول على النساء هي رأيت الحمل، رأيت الحمل الحمل أخو الرجل وعم الرجل، فإذا تساهلت في كشف له هذا من وسائل الشرع. إذا تساهلت دل على ضعف إيمانها ودعاه ذلك إلى الطمع فيها، فلا يجوز لها أن تكشف لا لأخي زوجها ولا لعم زوجها ولا لخال زوجها، وليس لها أن تكشف أيضا لزوج أختها ولا زوج خالتها ولا زوج عمتها، كلهم أجل بالنسبة إليها. إنما كشف لأبي زوجها، لجد زوجها، لأولاد زوجها، ولا هم محارم. أولاد الزوج، أولاد أولاده، أولاد بنات، هم محارم. أما زوج الأخت، زوج العمة، زوج الخالة، هؤلاء ليسوا محارم. المحارم زوج بنتها، زوج أمها، هؤلاء محارم. حتى أيضا زوج أختها، ولا زوج خالتها، ولا زوج عمتها، كلهم أجل بالنسبة إليها. إنما كشف لأبي زوجها، لجد زوجها، لأولاد زوجها، ولا هم محارم. أولاد الزوج، أولاد أولاده، أولاد بنات، هم محارم. أما زوج الأخت، زوج العمة، زوج الخالة، هؤلاء ليسوا محارم. المحارم زوج بنتها، زوج أمها، هؤلاء الحال. نعم. نرجو لفت نظر سماحتكم فيما يحصل في مدينة جيزان، أنه إذا حصل عندهم مناسبة زواج أو قتال يدخلون الرجال يقبلون ويسمونهم المزلفين، ويقبلون هؤلاء فص النساء، والنساء ينصرون عليهم النقود وهم يرقصون بدون حياء من الله. هذا قد يجيناه وكتب له في هذا، والدعاة الذين هناك مكلفون بهذا الشيء بيان هذا الشيء، يسأل الله يهدي الجميع. كثير من الناس قد يسمع النصيحة ولا يسمع إليه، ولو أن العادة التي زادها شيئا لازما يقدمها على ما قاله الله ورسوله. وهل أيدي الرسل والمصلحون إلا بالعوائد الضارة؟ العوائد المخالفة للشرع، عوائد الجاهلية هي التي عود بها الرسل وعود بها المصلحون. فالواجب على المسلم أن يبتعد عن العادة السيئة المخالفة للشرع، وألا يغتر بما عليه أسلافه إذا كان شيئا باطلا. فالعوائد لا يحتج بها، بل تعرض على الأدلة الشرعية، فإن جادت أخذ بها وإلا وجب طرحها، وإن كانت عادة للآباء والأسلاف. ولا ينبغي للعاقل أن يكون مثل ما قال الجاهلون والكفار: إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. هذه حجة الكفرة التي احتج بها على الرسل: إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. هذه حجة داحرة باطلة، ما يجوز لأي مسلم يحتج بها، بل يجب أن يعرض ما أسهل عليها أدلة شرعية، ويسأل أهل العلم بالشرع عن ذلك، ولا يقول هذه آية أبي أو جدي أو أهل بلدي يكتفي بها ولو كانت الشرع. نعم. الرسائل عدة رسائل فيها لقاء عليه الدعاء، ولكن عادات في الباقين قاهرة هل لم يسكها؟ نسأل الله السلامة، نسأل الله أن يهدينا وإياه، نسأل الله أن يهدينا وإياه. ما حكم لبس البرقع؟ وما حكم نظر المرأة إلى الرجل؟ وهل صوت المرأة عورة؟ أفتونا نجزلنا جزاكم الله خيرا. البرقع لا بأس به إذا ستر الوجه ولا يلقى إلى العين، العينان فقط في الحاجة إلى النظر لا بأس، ولكن الخلاف كامل يكون أولى وأفضل وأبعد عن الريدة. أيوة النظر صوت. أما صوت المرأة فليس بعورة، قد كان النساء يخاطبن النبي صلى الله عليه وسلم ويخاطبن الصحابة ويسلم الرجال على النساء والنساء على الرجال، ليس بعورة، إنما العورة خلوعها في القول وتكسرها في القول وتأنبها في القول. قال جل وعلا: يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا. المرض يمارسوه الشهوة، فالحاصل أن الخضوع بالقول واللين في القول خلاف العادة هذا هو الذي ينهى عنه، أما قول المعتاد وكلام المعتاد فلا بأس به ولا شبهه. ولهذا قال: وقلن قولا معروفا، يعني قول المعتاد ليس فيه خضوع ولا تغنب ولا غير ذلك ما يدعو إلى الفتنة. نعم. نظر المرأة إلى الرجل مثل ما قال الله جل وعلا: وقل للمنافقين والصالحين يحفظهم الله، مثل الرجل عليه أن تغض وعليه أن يغض، والنظر العار لا يمر، النظر العار ليس بمقصود لا يمر، مثل ما تنظر الرجال في طريقها أو في المصلى في المسجد صلاة مع الناس هذا نظر العار لا يمر، أما النظر الذي يكون معه الشهوة أو معه ذكرة فلا يجوز. نرجو منكم إبراد شبهة الغرب في الحجاب، وهي أن المرأة إذا احتجبت كان ذلك أدعى إلى ملاحقة الشباب لهن وزيادة الرغبة فيهن، وإذا لم يكن هناك حجاب أصبح ذلك شيئا طبيعيا، وكل من الشباب والفتاة يحرص على أن يعجب به صاحبه وتقل الرغبة الجنسية لدى كل منهما، ولكن حصل العكس بكثرة الجرائم، فما رأي سماحتكم؟ هذه شبهة داحرة، هذه شبهة داحرة. إذا وجب عليها الحجاب بين المسلمين فوجوه من الكفار من باب أولى، لأن الكافر أخبث وأشأس وشرر وأطمع في الفتاة، فإذا وجب عليها التحجب عن المسلم الذي يمنعه دينه من النشاد إلا من ضعف عن ذلك وضعف عن ذلك يكون يتحجب بين كفر أولى وأولى. وإذا عرف الكافر أنها ليست ممن يطمع فيه لم يتعرض لها، ثم هي ليس لها أن تخرج في بلاد كفرة إلا ومعها محرمها ومعها من يحميها من الفتنة، ليس لها أن تخرج هكذا وحدها، حتى في بلاد المسلمين إذا كان في محل فيه خطر لا تخرج وحدها، فكيف في بلاد كفرة معها أولياؤها معها محارمها معها أصحابها حتى لا تعرض في الفتنة؟ أما كشفها هناك هو محرم كما يحرم بين المسلمين بل أكثر، بالأسد. هذا لما جاء في الأحد قبل الله منه الله. قبل الله منه. جاء في حديث الشيخ الأزهر لإحدى الصحف المصرية كلام معنى أن الوجه ليس بعورة حسب رأي جمهور علماء المسلمين. فهل هذا صحيح أن رأي جمهور علماء المسلمين يقضي بكشف الوجه؟ ثم هل إذا قضى المسؤول عند السفر في المطار بكشف وجه المرأة المسافرة بدعوة تأكد من شخصيتها هل يطاع في ذلك؟ أفتونا بارك الله فيك. قول الجمهور هذا محل نظر الحناية. كثير ما يدعى أن قول الجمهور يكون محل نظر. كثير من الناس يدعى أن هذا الشيء قول الجمهور وليس أمر كذلك. وليس الشيخ لك وحده من قال بهذا بل قال به غيره كثير من الناس من أهل العلم وغلط في هذا. فلا ينبغي لعاقل أن يغتر بقول فلان أو فلان كما سمعته. وإنما مسائل الخلاف أعرض على ما قاله الله ورسوله وعلى الأدلة الشرعية. وسمعت ما دلت عليه الأدلة الشرعية من وجوب الحجاب ووجوب ستر المرأة بدنها وبعدها عن أسباب الفتنة وأنا أقهر لقلوب الرجال وقلوب النساء. فما كتب ما لقينا عن شيخ الأزهر وعن غيره وما كتبه أخونا العلامة محمد ناصر الألباني في كتاب الحجاب وما كتبه غيره مثل ما كتب الناس الآخرون نعرض على الكتاب والسنة. قد عرضنا ذلك على الكتاب والسنة فوجدنا أن من قال بكشف الحجاب قد غلط ومن قال بالحجاب قد أصاب. وإذا كان الذي قال بكشف الحجاب وجواز السفور قد أخلف لله وقصد الحق ولكن حمله الجهاد على ذلك من دون تقصير ولا هوى فله أجر الاجتهاد والله يغفر له ويفوته أجر الصواب. ومن قصد الهوى والشر لم يحصل له لا هذا ولا هذا بل يأثم بذلك نسأل الله العافية. ومبلغ آخر أفغانستان من بعض الأخوة قبل الله منا قبل الله منا وفق المجاهدين في سبيل الله لكل الخير ونفعهم الحق ونفع الحق بهم. أيوة بقي السؤال إن كشف المرأة عند ضابط الكونتر في الجوازات هذا عاد يحتاج إلى هذا إذا كان في ضرورة السفر فقد يعفى عنها. وإذا كان مهم ضرورة لا تشف لا تشف. أما إذا كان ضرورة السفر ولا يحصل لها سفر إلا بأن يحصل تخلى صورته لا يعلم مانعا عند ضرورة السفر إلى ذلك. أما إذا كان سفر ضروري فلا تشف ولا تشف ولا تطعم صورته. كذلك ينظر للتفاعل للرجل والمرأة إذا كان النظر لما حرمه الله فلا يجوز لها ذلك. أما إذا كان نظر بشيء يستفيد منه أو يستفيد الرجل من أشياء تنفع الجميع ندوات علمية واحتفالات علمية تسمع منها فائدة ولا تهتم بالنظر إنما تريد سماع الفائدة وسماع العلم فلا يضرها ذلك. وأما سماعها لآلات الملاهي ونظرها لآلات الملاهي أو سماعها الغنى أو الرجل كذلك فله محرم. كذلك نظر الرجل لشهوة ولا في الطريق لا يجوز كيف عندك كذلك يجب أن يتحرز من ذلك. ما الحكمة في أن المرأة تكشف وجهها وكفيها أثناء أداء مناسك الحج؟ ليس لها عليها أن تستر وجهها حتى في الحج لا تنتقل من نقاب المعروف البرد أن يعرفه زادية ولا تغطي وجهها بغير زادية. رسول نهى عن البرقع ولا نهى عن تغطي وجهها بل نهى عن البرقع وعن القفازين في الحج بل ما لها تستر وجهها بغير زادية كالخمار والجلباب كما قالت عائشة كان إذا غدنا منهن الرجال أخذ إحدانا ثمارها على وجهها أو جلبابها على وجهها هي بعد كشفناء. وهكذا القفازان وهما دستان على اليدين يشاء اليدين لا تلبسه المحرمة ولكن تغطي يديها بجلبابها بعبائتها بغير ذلك كالرجل لا يلبس قميص ويغطي بدنه بالإشعار والرداء والحمد لله فالشيء المحرم لا يفعل. فالرجل لا يلبس قميص ولا يغطي رأسه في الإحرام ولكن يغطي بدنه بالإزار ويغطي بدنه بالرداء ويغطي يديه بالرداء لا بأس. والمرأة كذلك تلبس قميص وتغطي رأسها لكن لا تغطي وجهها بالنقاب ولا تغطي يديها بالقفازين ولكن تغطي وجهها بالجذاب والخمار عند وجود الرجال وتغطي يديها بخمارها أو بعباءتها أو بجذابها. هذا فرق بين الأمرين. نعم الزرقة هو النقاب لا يجوز في المحرم. نعم لا تلبس محرمة مطلقة محرمة لا تلبس البرقع لا تلبس البرقع ولكن تغطي وجهها بغير ذلك. أما غير محرمة بغير شكل الحاجة فإنها تكون بقدر العينين فقط أو إحدى العينين فقط من دون زيادة. عز على أعداء الإسلام أن تبقى هذه البلاد الإسلامية في كل شيء لذا أخذوا يديرون لها ويكيدون لها بكل طرق ممكنة مثل إرسال المبشرات الخادمات أو المرضات أو المربيات

المجلس الشافعي ولا مالك وليس كذلك، او حدثها ابو جهل او اتها بالرميعه او ابو لهب احداث الناس بالكفره، كل هذا منكر. نعم. ما حكم النساء اللاتي في الباديه حيث انهن عملون في الزراعه، وهذا العمل شاق وعمل البيت ايضا كذلك، فاذا وضعت الحجاب لا تستطيع بان تقوم بالعمل الذي انيط بها؟ إذا كانت عندها النساء أو عندها حدث، ما هذا حد الحجاب؟ الحجاب عند وجود الرجل الأذن، أما إذا كانت نزرع مع نسائها أو وحدها ما عليها حجاب، ما يحتاج حجاب. مبلغ من المال مودع بالبنوك التجارية والشركات الاستثمارية، كيف تدفع الزكاة؟ وهل على المبلغ الأصلي المودع أم على المبلغ الأرباح؟ على المبلغ المودع الزكاة، كل ما في السنة يزكي، أو يأمر فلان وفلان أن يزكي. يعني يضم الربح على المبلغ المال. الأرباح الربوية لا. لا طبعا الربح. أما الربح الشرعي إذا كانت يعني يعمل فيها مثل البنوك الإسلامية يعمل فيها بالمضاربة يزكى الربح والأخذ جميعا. إذا كانت بيع تجارة زكاة قيمتها كلها. أما إذا كان للزراعة أو ليسكنها أو يعمل عليها دور التأثير ما فيها الزكاة. نعم. وآخر يقول مزرعة مواشي صغيرة، أنا برأس المال وآخر بالمجهود والربح مناصفة، ما هي الزكاة المستحقة في ذلك؟ وهل إذا مات أحد المواشي يطرح من رأس المال الأصلي أم من الربح؟ على النقود الموجودة وعلى المواشي، إذا كانت من بيع التجارة زكى المواشي وزكى النقود الممتنعة أصلها وأرضاحها زكى الجميع، وإذا مات شيء منها فهو على الجميع إذا كان مشتركين، أما إذا كان عامل فقط أنه يعمل عليها بالشركة فاللي يموت منها على صاحبه، إذا كان ما فرط العامل ولا تعدى العامل وإنما هو يعمل عليها يشتريها ويرعاها بنصف نتاجها يكون لها ما شرب له من النصف مثلا أو الربع أو نحو ذلك. هل يجوز عند السلام على المرأة أن يضع الرجل شكرة على يده أو تضع على يدها وتسلم على الرجل؟ لا يصالح النساء، لا لكن يسلم عليها بكلام من دون مصالحة، لا شكرا ولا غيرها. النبي عليه الصلاة والسلام قال إني لا أصالح النساء. ما حكم أن تقوم المرأة وهي كاشفة وجهها سواء كانت مسلمة أو غير مسلمة بإعطاء دروس ومحاضرات للرجال؟ كذلك من هذا الباب ممنوع، ليس لها أن تكشف بإعطاء دروس للرجال، ولا ينبغي أن توظف في هذا الأمر، ينبغي يوظف للرجال رجال بل نساء فالبنات كلهن مدرسات، وإذا كان ولا بد يكون مدرسون وراء الحجاب من طريق الشافع. وكذلك المرأة إذا دعت الحاجة تقوم بعيد عن الرجال. نعم. سفر المرأة بدون محرم الحرام، ولكن ما هو مفهوم قول الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث سفر يوم وليلة؟ هل سفرها من أي دولة إلى هنا بطريق الطائرة وهي لا تمكث أكثر من ساعة ونصف يعتبر سفر أقل من يوم وليلة؟ كل ما يسمى سفر هو ممنوع. جاهدين كل ما يسمى سفر هو ممنوع، لقوله صلى الله عليه وسلم لا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم، هكذا جاء في الحديث الصحيح صحيحين من حديث عباس رضي الله عنهما. أن ما ورد في بعض الروايات ثلاثة أيام، بعضها يوم ليلة، بعضها يوم، بعضها ليلة، بعضها بريد، فأجب العلماء عن ذلك بناء على حسب الأسئلة، هذا يسأل عن يوم وهذا يسأل عن بريد وهذا يسأل عن يوم وليلة وهذا يسأل عن يومين على حسب الأسئلة، ليس للتقييد، ولكنها تقع من باب سؤال السائل فيجيبه النبي صلى الله عليه وسلم على ما سأل، وليس المراد التقييد، ولهذا جاء متنوعة في بعضها أيام، في بعضها يومين، في بعضها يوم وليلة، في بعضها ليلة، في بعضها يوم، في بعضها بريد. والضابط في هذا هو السفر، كل ما يسمى سفرا في الطائرة أو في القطار أو في السيارة أو في الإبل، كل ما يسمى سفر يمنع سفرها إلا بنا. نعم. هو أحد الموظفين هنا وباع أرسل لزوجته من أي دولة كان يجيبه، ما يقدرش يجيب اللي يجيبها يعني، لأن يجيبها لا غلط، كله غلط، لابد يرسل لها ويجيبها أخوها وعمها ولا فلان. أما أنها تأتي في الطائرة قد يحصل لها في الطائرة من يفسدها في الطائرة، يغامزها ويتكلم معها ويواعدها للفساد، وقد لا يوافقها أحد عند وصولها، قد يعرض عارض فلا يحل لها محرم عند وصولها إلى المطار، قد يعرض عارض في الطائرة ترجع إلى بلد أخرى. اليوم اللهم صل وسلم كثير من النساء يضعن سترا خفيفا يظهر جمال الوجه، فهل هذا من الحجاب؟ لا ينفع، الستر لابد يكون ساترا، لا يسمى ستر الا كان ساتر، والخمار هو ما يخدر الوجه يسلو، اما الرقيق هو يبرر ولا ينفع. هل يجوز لزوج الاخت زوجتي الجلوس مع زوجتي وزوجته حاضره؟ اذا كان من دون تهمه لا لا لا لا ما في خلوة ما دام معه زوجته معه أخرى ما كانت مستورة متحجبة مستورة ولا في من اتهم بالسر وفساد فلا لا. أما إذا كنت تحسن تحلق. هل يجوز لي أن أقبل وأصافح أم زوجتي أو جدتها؟ محرم هذه محرم أم زوجة وجدتها محرم. لا في ذلك تقول ذلك التقبيل في الرأس أو في الأنف أو في الخد لكن في الفم ترك التقبيل فم أولى لأن هذا للزوجة لا للمحارم. هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحجب عن زوجات صحابة رسول الله؟ الحجاب عن الحجاب عن ما نعرف أنه في استثناء. ما تقولون في اختلاط الرجال بالنساء في بعض الدوائر ومن ذلك ما يوجد في القناة الثانية فإنه يوجد بعض النساء الصغيرات والجميلات من غير السعوديات والسعوديات ويتم صرف الرواتب عن طريق المكافآت الشهرية ما تقولون في اختلاط الرجال بالنساء في بعض الدوائر ومن ذلك ما يوجد في القناة الثانية يعني القناة الثانية بالتلفزيون فإنه يوجد بعض النساء والصغيرات الجميلات من غير السعوديات والسعودية ويتم صرف الرواتب عن طريق المكافآت الشهرية ويعمل البعض منهن على الفس والبعض الآخر في إعداد وتقديم الناس والبعض الآخر في إعداد وتقديم البرامج. نرجو منكم يا سماحة الشيخ التذكر في هذا الأمر حيث أنه يوجد شباب. عمل المرأة مع الرجال منكر من أسباب الفساد ودلت الأدلة على منعه صدر تعليمات من ولاة الأمور بمنعه ولكن نسأل الله أن يوفق الجميع للتنفيذ والله يوفق الجميع للتنفيذ اللهم آمين ولا بد له عن هذا هذا المبلغ لإخوان ذهبت زوجتي بدون إذني لزيارة أختها فغضبت وقلت لها إذا ذهبت بدون إذني فأنت طالق ثم طالق ثم طالق وبعد فترة ذهبت مع أهلها وأنا غير موجود فهل يقع الطلاق والآن أريد أن أتحلل هل علي كفارة أم ماذا أفعل؟ هذا يختلف لكن قلت هذا لمنعها ما قصدت الطلاق إنما قصدت منعها وتخويفها هذا يمين عليك كفارة في يمين إذا ذهبت بغير إذنك أما إذا كنت أردت الطلاق فقد يقع فيما يقع الطلاق ثلاث طلاق ثلاث طلاق ثم طالق ثم طالق إذا كنت أردت إقاع الطلاق إذا فعلت فقد حرمت عليك حتى تنهي هذا الناس إن شاء الله السلام. ما حكم الجلوس مع بنات العم وبنات الخالي مع حضور المحرم؟ إذا كنا مستسرات ولا في فتنة فلا بأس أما إذا كان حضور لأجل فتنة ولأجل تمتع بالنظر إليهن وهن سافرات لا يجوز هذا أما الجلوس معهن للسلام عليهم أو السؤال عن حال مريضهم وهن مستسرات متحجبات بعيدات عن فتنة على طريق الحجنة فلا بأس هكذا المسلمون هنا بينهم. هذا الإخوان الثاني هل يجوز أن أصافح عمات وخالات زوجتي؟ ليس لك أن تصافح لا عمات ولا خالات ولا خواتها ليس لك ذلك إنما هذا مع الأم مع أمها أو بنتها بعد الدخول بها أما عماتها وخالاتها وأخواتها فليس محال وإنما استدل عليهم بالكلام بس كيف حالكم كيف أنتم السلام عليكم وعليكم السلام من دون مصافحة. يوجد منتزه يسمى منتزه الخيمة وهو في العليا وهذا المنتزه يدخل النساء كاشفات ويوجد بداخله مرقص ومسقى معرفش غريبة والرجال يتكتلون أو أمام الباب وينظرون إلى هذه المهازل نرجو النظر في ذلك في هذا يعني لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لماذا ينظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى الخصعمية ويدير وجه الفضل هل ذلك مباح له وحده صلى الله عليه وسلم أم ماذا؟ مثل ما تقدم سمعتم هذا من باب ترك فيه أسباب الفتنة لأن النظر قد يكون من أسباب الفتنة ولو إلى قدها وفشل صوتها فلا يلزم من هذا السفور والخصعمية ما فيها أنها كانت ساهرة إنما كان ينظر إليها ويصلوا إليه قد يكون من أجل سماع صوتها أو فشل صوتها أو لأسباب أخرى فلهذا خاف عليه النبي صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم لا يخشى عليه من هذا عليه الصلاه والسلام ان الله قد عفونا من هذه الفتنه صلى الله عليه وسلم. الجميع يعلم ان الشيخ ناصر الدين الالباني من كبار علماء الحديث والرجال فهل غابت عنه العلل التي تضاعف حديث اسماء وما هي حجته في اباحه كشف الوجه والكفين نرجو الافاده الله يحفظه. الشيخ ناصر الدين الالباني من اخواننا المعروفين وعرفهم فضله وعلمه ولكن مثل غيره من العلماء له اغلاط وله اخطاء يعرفها اهل العلم وهذا من أخطائه وأغلاطه من هذا الحديث وفي أشياء أخرى بل في نفس الحجاب وقوله بالجواز السفوف قد غلط في هذا كما غلط منه أكبر منه فلا يظن أن فلان أو فلان معصوم فالشافعي له أخطاء، ومالك له أخطاء، وأحمد بن حنبل هم أكبر منه له أخطاء، وأبو حنيفة له أخطاء، وغيرهم من أهل، كل واحد له مسائل معدودة غلط فيها، خفي عليه الحق، إنما بلغه الحديث أو بلغه من طريق ضعيفة أو غير هذا من الأسباب. فكل عامل له أخطاء، وكفى المرأة نبلا أن تعد مثالا، كل إنسان ما يسلم الأخطاء. نعم، لبعض الأخطاء يرجع